أثابكم الله فضيلة الشيخ، الساعة التي توضع في المساجد وهي تحدد وقت لإقامة الصلاة، ما حكمها أثابكم الله؟ بالنسبة للساعة والتقويم لتحديد مواعيد دخول وقت الصلاة، هذا أمر محمود، لأن الناس يحتاجون إلى معرفة أوقات الصلوات حتى يؤدوا العبادة على وجهها. لكن المهم في هذا أن ينبغي أن يضبط التوقيت سواء في الساعة أو في التقويم، بحيث تصان صلوات الناس عن الخطأ. فلا مانع من أن يكون هناك تقويم يحدد به مواقيت الصلوات إذا عرفت إصابته في غالب الأحوال، وهذا أصل عند العلماء، أن الشيء إذا عرفت منه الإصابة في غالب الحال فإنه يعمل به، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.